إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما تبقى من باب ما جاء في القدر، بقي لنا حديثان ثم نقرأ المسائل. وغدا أنا عندنا ندلة في مكة، غدا وبعد غد ليس هناك دروس، حتى محاضرة قباء لا يمكنني حضورها يوم الأربعاء، ولكن في محاضرة في قباء للشيخ هيثم سرحان وفقه الله، وما يوسف لها أن يعني كنت أود حضورها لكن لا يتسنى لي. وموعدنا إن شاء الله يعني يوم السبت في درس التفسير إن شاء الله تعالى بعد اليوم. بالتوفيق بالحفظ. حياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عودا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على أثر عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وليد بن عبادة بن الصامت قال وفي رواية لأحمد قال وفي رواية لابن وهب عبد الله بن وهب المصري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وقبلها من مات على غير هذا فليس مني. هذا من أحاديث الوعيد، من مات على هذه الحال فليس مني تبرؤ منه. وأحاديث الوعيد السلف يمرونها كما جاءت، لا سيما من كان يعني وضعه في القدر دون عقيدة من القدرية نفات العلم. أما نفات العلم فهم كفار كما أسلفنا. وقوله أحرقه الله بالنار ورد في حديث آخر عن غير طريق وهب، وهو حديث صحيح. وأما رواية حديث وهب فيه كلام عبد الله بن وهب ففيه كلام، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. والخلاصة أن هذا وعيد شديد لمن شك في القدر أو لم يؤمن به. أما من لم يؤمن به فهو كافر بإجماع الأمة، وكذلك كفر جميع من نفوا القدر الذي هو الخلق، وإنما الخلاف في الأفراد. والصحيح أن الأعيان تطبق عليهم قاعدة انتفاء الموانع ووجود ماذا؟ ووجود أو توافر الشروط. وهذا لا شك أنه مخيف، الوعيد بالإحراق بالنار والعياذ بالله، هذا أمر مخيف. فيجب على المسلم أن يسلم لمسألة القضاء والقدر، ويؤمن أن القدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال رضي الله عنه لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال رحمه الله فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الحديث المرفوع فهو حديث زيد بن ثابت وهو صحيح، والأخرى موقوفة على الصحابة الثلاثة، ولكن أولا هو مرفوع من طريق آخر، وثانيا له حكم الرفع حتى ولو لم يرفع. فهذا حديث عظيم، حديث الديلمي، وهو أحد كبار التابعين، وقيل إن له صحبة، وهو قاتل الأسود الإيش؟ العنسي مدعي النبوة. أتى إلى أبي بن كعب، وهؤلاء الأربعة المذكورون كلهم من حفاظ الصحابة ومن علمائهم الكبار، فقال إني أجد في نفسي شيئا من القدر. فقال ماذا؟ لو أنفقت مثل أحد ذهب ولم تؤمن بالقدر ما تقبل منك، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تقدم لنا نظيرهم عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تعلم أن كل شيء هو من عند الله، سواء الخير أو الشر كله بقضاء الله وقدره. ثم إنه وجهه إلى من؟ إلى قال فأتيت ابن مسعود وحذيفة، إلى ابن مسعود. ثم في رواية أخرى أنه الذي قال له ائت عبد الله ابن مسعود، فقال له مثل ما قال أبي، وقال له عبد الله ابن مسعود ائت ماذا؟ من؟ حذيفة ابن اليمان. فأتاه فقال له مثل ذلك، ثم إن حذيفة قال له ائت من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم قالوا له مثل ما قال له أبي بن كعب. وكان قصد أبي بن كعب في حالته لهؤلاء الصحابة أن يستفيد ويعلم أن ما قال له هو الذي عليه المسلمون، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه لو أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذا أمر فيه فوائد جمة، من تلك الفوائد العظيمة أن الشك لا يخرج من حظيرة الإسلام، والوسوسة الشك غير الذي ليس شكا في الإيمان، وإنما هو تردد، أو يعني عبارة عن، ليس الشك المطلق، الشك المطلق كفر، لكن إذا كان تخالجه وساوس فإنه لا يكفر بذلك. هو قال في نفسي، ما قال شككت، قال في نفسي شيء من القدر. ثانيا أن على المسلم أن يسأل عما أشكل عليه إذا كان مقصوده ماذا؟ العلم والتعلم والتفقه في دين الله. الأمر الثالث أن عليه أن يبحث عن العلماء الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فانظر، هو أتى عالما عظيما ثم وجهه إلى عالم آخر، أتى أبيا فوجهه إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود وجهه إلى من؟ حذيفة. إلى حذيفة. حذيفة وجهه إلى من؟ إلى زيد بن ثابت، وكلهم من كبار علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكلهم وجهه بما وجهه به أبي بن كعب رضي الله عنه. بقيت مسألة تتعلق بهذا، وهو كيف الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وهل ثمة تعارض بين كون الله هو مقدر الخير والشر وبين هذا الحديث؟ لأن الناس في هذا الباب ثلاث فرق: أهل السنة والقدرية ومن والجبرية والجهمية. والجمع ميسور ولله الحمد، وهذا ناتج، تصور هذا التعارض ناتج عن تفريق، عن عدم تفريقهم بين الإرادة والمشيئة الكونية القدرية وبين الإرادة ماذا؟ الدينية الشرعية الأمرية. فالذين جعلوا الشر من الله أو نسبوه إلى الله زعموا أن ما قدره الله في الأزل هو عين ما أمر الله به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. زعموا أن ما قدره الله في الإرادة الكونية القدرية هو عين ما أمر الله به، فإنه هو الذي أمر بالمعصية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن هنا رتبوا على ذلك ماذا؟ أنه أن الإنسان مجبور على فعله. الفئة الثانية الذين قالوا، الأولى قالوا إن الفرقة الأولى قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها، بل هم الذين استقلوا بإرادتهم وليست تابعة لمشيئة الله العامة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تأتي الفرقة الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل، وهي فرقة الجهمية والجبرية، قالوا إن فعل العبد هو عين فعل، هو عين فعل من؟ عين فعل الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وزعموا أن ما فعله العبد حتى من الشر فالله تبارك وتعالى قد إيش؟ قد أمر به. زعموا أن الله قد أمر به وشرعه. ورتبوا على هذا منهم من يقول يمكن العذاب عليه، وآخرون يقولون لا، إن الإنسان مجبور، وبالتالي فإنه كيف يعذب على أمر ليس من فعله وإنما هو من فعل الله. والمسلمون أهل السنة والجماعة قالوا والشر ليس إليك، أي لست أنت الذي تفعله، وإن كان مقدرا في الأزل، وإن كان مقدرا في الأزل، فالفعل فعل العبد والتقدير من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين فرقوا بين الإرادتين، فقالوا الإرادة الكونية القدرية تجعل جميع المخلوقات وجميع الخير أو الشر إنما حدث بماذا؟ بتقدير الله، لا يقال بفعل الله، وإنما يقال حدث بماذا؟ بتقدير الله وخلقه. وأما ما يتعلق بالأمر والنهي وما يحبه الله ويرضاه فهذا يتعلق بفعل العبد، فعل العبد هو الذي فعل من خير أو ماذا؟ أو شر. الله هو المقدر والعبد هو الفاعل. حتى إن الأشاعرة وقعوا في نفس المأزق، وإن كانوا في أمورهم العامة يقررون أن العبد مؤاخذ على أفعاله، فيقولون إن العبد ليست له قدرة إلا قدرة محايثة ومصاحبة لماذا؟ للفعل. وقبل ذلك ليس له قدرة ولا اختيار، قبل ذلك ليس له قدرة ولا اختيار. والآيتان في آخر سورة التكوير ترد على الطائفتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلمن شاء منكم أن يستقيم، إثبات فعل العبد وأنه هو يعني الفاعل، وإن كان الله هو الإيش هو المقدر والخالق. وكذلك وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، إثبات أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فضل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. الأولى بيان فضل الإيمان بالقدر. بيان فرض الإيمان بالقدر، أنه ركن من أركان الإيمان، ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف: وأن تؤمن ضمن الأركان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، فهو ركن لو لم يؤمن به العبد لا قيمة لإيمانه ولو آمن بالخمسة الأركان الأخرى. نعم. قال الثانية: بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان به أن تؤمن بأن الله عز وجل مقدر كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى لم يرضى أفعال لم يرضى العباد الكفر، وأنه أمر دينا وشرعا بما يرضي الله عز وجل. نعم. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل كما قال عبد الله بن عمر لو وقاله الصحابة بعده الأربعة: فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. وهذا مستقم من حديث عبادة رضي الله عنه: والإيمان له حلاوة وله طعم كما تقدم لنا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. والصحيح أن أول المخلوقات هو العرش كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. وأما أولية القلم فإنها بالنسبة لسائر المخلوقات بعد العرش، ولذلك الصحيح أن الأول ظرف، أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، إذن أول معمول لماذا؟ لفعل قال له أكتب عندما خلقه. نعم. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة ما أمر الله به إلى قيام الساعة، أما ما بعد قيام الساعة فهذا مسكوت عنه، ونؤمن بما أخبر الله به من المغيبات، ونترك علم الكيفيات إلى علم رب العالمين. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. براءته ممن لم يؤمن بالقدر كما يعني جاء في الحديث: فبرئ منه وأحرقه الله بالنار، أو فإن محمدا بريء منه. نعم. الثامنة: عادة السلف رحمهم الله في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، كما حصل من سؤال ذلكم الديلمي عن ما يجده في نفسه، فأزال ما في نفسه بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى مسألة أخرى، وهو أن الديلمي لم يجادل، وإنما سلم لقضاء الله وقدره، ما قال كيف يقول كذا وكيف يقول كذا، وإنما سلم بالأحاديث الصحيحة وعمل على ذلك بالإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أجابوا الديلمية بما أزال الشبهة التي في نفسه بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة السلف إذا سمعوا قال الله وقال رسوله يحجمون مهما وجد في نفوسهم أو اختلج في خواطرهم، بل يسلمون ويذعنون لقضاء الله وقدره ما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. لا سيلة. لا سيلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سؤال قديم حديث، السائل الكريم يقول: ما دام يا شيخ كل شيء بقضاء الله وقدره، فلماذا نتعب أنفسنا بالعبادة؟ اللهم استعان. سأل هذا أحد الصحابة ولكن بصيغة فيها أدب، ما قال فلماذا نتعب أنفسنا بالعبادة. فقد قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أهل العمل فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف أم فيما يستقبل من الزمان؟ قال: بل فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل؟ انتبه للجواب. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأظنه تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا عبد الله، هل أنت تعلم ما قدر لك حتى تحتج بهذه الحجة؟ هل نعلم ما قدر لنا؟ لا نعلم. هل الله لم يبين لنا طريق الخير من طريق الشر؟ بلى، بين طريق الخير من طريق الشر. هل علينا سيف مصلت أن نفعل ما نفعل من مخالفات؟ إنما فعلنا بماذا؟ باختيارنا وقدرتنا التي أعطانا ربنا. إذا كان الأمر كذلك، فأية حجة لك في هذا؟ هذه حجة إبليس، حجة إبليس الذي قال: رب فبما أغويتني لأغوين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ومن هنا حج آدم وموسى عليهما السلام عندما قال موسى: أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له: وأنت موسى الذي كلمك الله ونفخك فيك من روحه أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ موسى احتج على المصيبة، آدم احتج بماذا؟ موسى احتج بالحدث. آدم عليه السلام احتج بماذا؟ بالمصيبة. ولذلك قال السلف: القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. أضرب لذلكم مثالين. لو أن إنسانا قتل إنسان، قال: كيف تقتصون مني وقد قدر الله علي أن أقتله؟ قل: أنت قتلته باختيارك وبطوعك وبمشيئتك التي أعطاك ربك، إذن ليس لك أن تحتج. فجاء آخر قدر الله عليه مصيبة من غير اختياره، قدر الله عليه حادثا ليس له سبب فيه، فله أن يحتج ويقول: قدر الله وما شاء فعل. ومن هنا يقول السلف: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يروى أن عمر قال له سارق: كيف قطعت يدي وقد قدر الله أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فإذن الأمر، فإذا تحيرت يا عبد الله فقل آمنت بالله ثم أقلع من التفكير في هذا الأمر ولا تطل النظر فيه، وإنما أعمل فكل ميسر لما خلق له. اجتهد في العمل الصالح، فإذا علم الله منك صدق النية والاجتهاد فسوف ييسرك اليسرى. نعم تفضل. السائل الكريم يقول: جئت من اليمن للعمرة وجلست في المدينة أياما ثم ذهبت لمكة وأحرمت من ميقات أهل المدينة. سؤاله: فهل إحرامي من ميقات أهل المدينة صحيح؟ الذي فعلته هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدد المواقيت الخمسة ومنها يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان قصدك أولا الذهاب إلى المدينة فأنت تحرم من أهل من ميقات أهل المدينة. نعم. السائلة الكريمة من أوروبا تذكر بأنها تريد الزواج لكن أباها لم يتزوج قط بأمها وأخوالها لا يصلون. كيف لم يتزوج قط بأمها؟ نعم صحبة أتت من صداقة يعني. نعم صداقة. وأخوالها لا يصلون، الذين أصولهم مسلمين لا يصلون. تقول: ماذا أفعل بالنسبة للولي؟ إذا كان أبوها أيضا لا يصلي فإن وجد أحد من إخوانها تنتقل الولاية إليه، وإلا فأعمامها، وإلا فأبناء عمومتها، وإلا فأقرب عصبة لها. إن لم يوجد، ولا سيما أنها يبدو أن يفهم من سؤالها أن ليست لم تأتي من زواج شرعي، فالحل أن تذهب إلى المركز الإسلامي المعروف هناك في البلد وهو يزوجها ويعقد لها، المركز الإسلامي. نعم أحسن الله إليكم. هو في حكم السلطان. نعم المركز الإسلامي يأخذ حكم السلطان. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم استقبالنا لجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، وهل يجزئ أن نسلم عليه من بعيد حال الزحام؟ المقصود من زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه ثم الانصراف، وليس الوقوف عنده والدعاء عنده. فأنت تقول بدون تردد، تكفيك مرة واحدة في العمر إذا جئت، لا تتردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض المتكلفون، وإنما عليك أن تسلم مرة واحدة، ولو ما تمكنت من قريب فليكن من بعيد. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف. أما الدعاء فعليك أن تستقبل القبلة بعيدا عن القبر، لأن الدعاء عند القبور بدعة من البدع، حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو دعوت صاحب القبر وطلبت منه كشف الكربات وإزالة المنمات فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. يقول السائل الكريم: أبي مات وأريد أن أعتمر عنه، كيف أتحقق أن عمرتي مقبولة عنه؟ العلم عند الله تعالى، أنت اجتهد أن تؤديها على الوجه الصحيح على صفة العمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن بالله خيرا، ولكن عليك أن تشفق. فرق بين الظن بالله خير وبين أن تخاف أن لا يتقبل منك. لما قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتصدق منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، يتقبل منه، أن يتقبل منه، لا يا ابنة الصديق، أي أخشى أن لا يتقبل منه. قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. نعم. بقية السؤال أحسن الله إليكم، أم يكفي أن يبقى يقول يضحي عنه فقط بدل العمرة عنه؟ ما ورد شيء في الأضحية. إن استطعت أن تعتمر بعد أن تعتمر عن نفسك، أن تعتمر عن أبيك فافعل، حتى ولو من حدود مكة بالنسبة للعمرة عن أبيك، أما عن نفسك لا، لابد أن تكون من الميقات. أما العمرة عن ميتك فلك أن تحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي حد من حدود مكة. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه من طلاب الجامعة الإسلامية، قد رام نفعا فضرا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. يقول كان عندي تقصير في تحصيل العلم وأرجعت ذلك إلى الزواج، ثم تزوجت في بلدي واستقدمت زوجتي، والآن يا شيخ أشغلتني عن طلب العلم، فهل أطلقها وأردها لبلدي؟ لا أنصحك بطلاقها، فبإمكانك أن تجمع بين طلب العلم وبين الإمساك بزوجتك. بصرها وفقهها في الدين وعلمها الخير واجتهد في ذلك واجمع بين الأمرين. أيضا أدخلها هي في إحدى المدارس هنا، لا سيما المدرسة تدرس الكبار، فاجتهد في هذا وحقق الأمر الذي جئت من أجله. وما أظن الزواج عقبة من في طلب العلم، لكن لو نقلت لها هذا التسجيل وصيها ونفسي بتقوى الله، وأن ترأف بزوجها، وأن توفر له الجو المناسب لإكمال دراسته، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، فإنها مسؤولة عن ذلك. نعم. يقول السائل الكريم أختي تعيش في أمريكا منذ 40 سنة وتوفي زوجها، سؤاله هل نوزع الإرث على القانون الأمريكي أو نرجع إلى الشرع الإسلامي الذي عندنا؟ أعوذ بالله، أنت تقول إنها مسلمة، فما دامت مسلمة فيوزع إرثها وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن توزعها على القانون الأمريكي الطاغوتي، لا يجوز لك ذلك، وزعها على طريقة المسلمين. اللهم إن كانت كافرة لا ترث ولا تورث، لا ترث ولا تورث، وإنما يمكن أن تأخذوا أموالها تنتفعون به أو يكون لأولادها أو نحو ذلك دون إرث، لا يسمى إرثا. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم التلفظ بالنية الذي هو موجود عندهم في المذهب. هذا التلفظ بالنية بدعة، حتى ولو وجد عندكم في المذهب التلفظ بالنية بدعة. إذا وقفت لتصلي بين يدي الله فاعزم واستحضر عظمة الله وكبر، لا تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا أو أن أطوف كذا أو أن أسعى كذا. أنت تخبر من تخبر أن تكون نويت أن أصلي؟ الله يعلم أنك جئت للصلاة، ويعلم أنك جئت لتطوف أو جئت لتسعى. فهذه من البدع التي أحدثها كثير من إخواننا في شرق آسيا هداهم الله. فالواجب عليك أن تتقيد. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام تلفظ بالنية، ولم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يتلفظ بماذا؟ بالنية. وإنما هذا استحسان من بعض المتأخرين، وهو استحسان باطل لا يصح. اختر سؤال واحد. والإمام الشافعي رحمه الله نفسه قال من استحسن فقد شرع. نعم، يقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، يعني ابتدع في دين الله وشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. نعم. نعم. يقول تقول سائلة الكريمة تذكر بأن زوجها توفي وهي الآن في عدة، فيتصل بها الرجال للتعزية، فهل الواجب عليها الرد؟ ترد على المحارم، وأما سائر الناس لا ترد عليهم إلا النساء، ترد على النساء فقط، وأما المحارم لا بأس. وترتيب التعازي بأنها ثلاثة أيام هذا ليس عليه دليل واضح، فتعزي المسلم متى ما لقيته أو اتصلت به، ولا يجوز التجمعات لتلك التعزية. يقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا يوم السبت إن شاء الله.